يقول انه في النخله او غير النخله، الامر في ذلك سائل، وان الكلام سيعطيهم الجواب ولا يترتب على سكوتهم الضرر، لكن ترتب على سكوتهم احترام للصحابه حيث دفعه الى ذلك، لكنه هذا اباه يعني شيء يحبه وهو ان يظهر نباهه ابنه، وقد يحصل له دعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نباهته، ولهذا الذي فات عمر رضي الله عنه وارضاه، ولهذا قال لو قلت لكان كذا وكذا، فهو لو اجاب لكان اجابه يعني على سؤال، لكنه ليس بلازم، ليس بامر يعني متعين، لان الامر في ذلك سهل، والذي قال لك سيجيبهم، ولكن سيجيبهم بما سكتوا عنه حيث لا ياخذ الجواب. يمكن ايضا يعني ان يكون من يعني من جهه انكار عمر على ابنه او تعذر عمر عن هذا ما عجب، انه يمكن يكون هذا الناحيه، لكن الحياء الذي ترك الذي ادى بابن عمر رضي الله عنه الى ان لا يتقدم بين يدي ابي بكر وعمر، كان هذا خلق من الدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاءت امراه من النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجه بي؟ فقالت ابنتي ما اقل حياءها؟ فقال هي خير منك حرمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. وأن امرأة جاءت إلى الحسين تعرض نفسها، كما هو معلوم عرض المرأة نفسها على الرجال هذا شيء مستحيا منه، مستحيا منه، هذا يعني صار الأمر بيد الزوج والخطبة من الزوج والذي يخطب، معناته المرأة تخطب الرجال، يعني المرأة إذا خطبت الرجال أو يعني اتجهت إلى البحث عن الرجال يعني لا تحمد على هذا، وقد تترك بسبب هذا، قد تترك ولا يرغب فيها بسبب ذلك، ليس من الصفات المحموده في النساء ان ترغب في الرجال او تبحث عن الرجال او تتابع الرجال او تقصد الرجال، هذه ليست من الصفات، بل المراه يعني المطلوب فيها ان تستحي وان لا تقدم على شيء من ذلك، وأن يكون الحياء يمنعها من هذا، لكن لما كان هذا الذي طلبته هذه المرأة أمرا له أهميته وأمر له شأنه، لم يمنع الحياء من الوصول إلى الشيء المحمود، هذه المرأة تريد أن تكون من أمهات المؤمنين، تريد أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء، وإن كان مرة تخطب الرجال يستحيا منه، إلا أن مثل هذا يحمد عليه، تحمد عليه المرأة وتحمد عليه النساء، لأنها أرادت شيئا لا يحصل إلا مثل ذلك، قد يحصل مثل ذلك مثل هذا الشيء، ولأهميته ولعظم شأن هذا المطلوب وهذا المرغوب، فإنها جاءت تعرض نفسها عن المسلم، تعرض نفسها عن المسلم، فإن كان ذلك مما يستحيا منه شيئا لا ليس محمودا في حق النساء، لكن مقصد عظيم والأمر له أهميته، لأنها تكون واحدة من أمهات المؤمنين، إذا تكون واحدة هذا مطلب النبي، مطلب عظيم، كونها تكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحليلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكون زوجته في الدنيا والآخرة، يعني هذا مطلب النبي، يعني لا تلام المرأة إذا فعلت وتحمد إذا فعلت. ولما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث وكانت إحدى بناته تسمع، تكلمت وقالت ما أقل حياء، ما أقل الحياء، يعني انها تعرض نفسها تضرب الرجل، يعني هذا شيء صعب عند النساء. ليس من المحمود عند النساء ان المرأة تضرب الرجل وتأتي تخطب الرجل، المرأة نفسها تجي تخطب المرأة يكون عندها الحياء. بل إذا كانت ذكرا قد ما تستطيع حتى تنطق إذا قيل لها أن فلان يخطبك وأنت مخطوبة هل تريدين أو ما تريدين، إن هذا ضخم يعني الحياة يمنعه من التكلم. هذا كان النساء أو بعض النساء. فلما تكلمت ابنة أنس بن مالك أو إحدى بناته ويحدث بهذا الحديث قالت ما أقل حياءها أنكر عليها وقال هي خير منك، إنها خير منك. إذ عرض على رسول الله نفسها لأنها تريد الخير، تريد الخير لها، لأنها إذا ظهرت في أن يكون من الخلم زوجها وأن يكون من أمهات المؤمنين فهذا مطلب نفيس مطلب عظيم. لا تلام المرأة إذا سعت فيه وإذا اجتهدت في تقصيره وأنكر على ابنته لما عابت سميع هذه المرأة فقال إنها خير منك لأنها أرادت الخير وما منعها الحياء. فإن كان الحياء يمنع منه في هذا إلا أن المطلوب هو زواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء نفيس من أجل النعم ومن خير النعم إذا ظهرت به المرأة خير للمرأة ودعاية لها أن تظفر بهذا المطلب بهذا الأمر العظيم الذي هو أن تكون من ضمن أمهات المؤمنين زوجة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يكثروا ولا تعسروا، وكان يحب التكثير واليسر على الناس. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنصرا وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البسعو وشراب من الشعير يقال له المزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد حرام. أرض الحرام رحمه الله لا بقول أن يسر ولا تعسر هذا من الأخلاق الكريمة فالجيدة أن يكون الإنسان مصدقا لهذه الصفة الكريمة التي هي التيسير وعدم التأثير. وأورد البخاري رحمه الله الحديث قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. أرجى في هذا الحديث لموسى رضي الله عنه أن يذكر لما بعثه وبعث معاذ بن جبل اليمن لأنه بعثهما جميعا وقسم اليمن بينهما قسمين مخلافين يعني قسم يكون لمعاذ وقسم لابي موسى. فسبق مر الحديث في هذا وان كل واحد منهم كان يجعل له قياما قريبا من حسن صاحبه وكان اذا جاء متجولا في القسم الذي يخصه وجاور وزار احدهما الاخر. سبق مر أن أبا موسى جاء وفراكب على جبهته وإذا رجل موسى قم الحديث قال ما هذا؟ قالوا هذا موسى عن الإسلام. فقال لا أنزل حتى يقتل لا أنزل حتى يقتل. فحديث سبق مرة فأن الكل بعثهما إلى اليمن في وقت واحد وجعل لكل منهما أمتنة معينة أو ناحية معينة. وجاء في الحديث محلاف محلافين، هذا لا لأبي موسى ومحلاف لمعاذ. وكان من أوصى إن أوصاهما به عليه السلام أن يبشر ولا يعشر، ويبشر ولا ينكر. قال وتطع وعى، يعني فيما بينهما وفي التعامل فيما بينهم لا يحصل بينهم خلاف ولا يحصل بينهم نزاع، وإنما يكون بعضهم طوعا لبعض. وعى وعى يعني فيما بينهما في التعامل فيما بينهما، لأنهما أميران، كل أمير على ناحية، وكل مهمته أن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر، ولا يحصل بينهم خلاف أو تباعد في النفوس، وإنما يتقاربان ويتقاربان، ويكون كل واحد منهما سهلا لقائله كما يكون سهلا لغيره، لأن هذا من جملة التيسير ومن جملة التنفير، أن يكون هناك التآلف والتقارب وعدم التنافر والتباعد. فهذه وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في عامليه، أن لا يأتلهما إلى اليمن، وعلم أن الناس أمور الدين ويفقهونهم في أمور دينهم. فكان من جملة ما أوصى به هذه الوصايا العظيمة النفيسة التي هي التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير. إما أبا موسى سأل عن شرابين، أحدهما يصنع من العسل يقال له البكر، والثاني يصنع من الشعير يقال له النسر. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة، أعطى مبدأ عام يدخل تحته هذا الشراب وهذه الأشياء وغيرها. قال كل مسلم حرام. القضية ما هي قضية يعني ما يسمى بسعا أو يسمى نذرا، القضية قضية الشرع، فكل شراب أشترى فهو حرام، ما أشترى كثيره فقليله حرام. يعني إن أعطى الجواب بقاعدة عامة، ما قال إن كان كذا وإن كان كذا بالنسبة للنذر، أو سأله عن النذر إيش طريقته وهل الشكر ينفذ وهل يسكر أو لا يسكر، أعطاه قاعدة عامة، قال كل مسكر حرام. إذا القضية هي قضية الإسكار بأي شراب كان، سواء كان يسمع من العسل أو من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من البصر أو من أي نوع من أنواع الأطعمة، القضية هي قضية الإسكار. ما وصل إلى حد الإسكار هذا هو النبي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أولا في أول أمر نهى أن ينفذ الناس في أوعية، أنواع من الأوعية، يعني فيها سماجة وفيها خلابة قد يجح بالإسكار دون أن يتأثر باللعاب، كان ينهاهم لأن لا يحصل الإسكار وهم لا يعرفون. لكن بعد ذلك نسخ عن الجبال في هذه النهي عن الجبال في هذه الرعية، وقال قلت نهيتم أن تنتبذوا بالرعية أن تنتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا. المهم لا تشربوا أن تنتبذوا من أشياء، لكن المهم أن لا تشربوا مسكرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أعطى الجواب على طريقة عامة كاملة تشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، تشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. إجابة السائل يذكر ما سأل، إجابة السائل يذكر ما سأل، لأنه أعطاه جواب أعطاه، وهو أن كل مسكر حرام سواء كان من هذا أو من هذا أو من أي نوع كان. هذا في الأعمال قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبروا ولا تعسروا وتسكنوا ولا تنفروا. ما ورد حديث عن ابن مالك رضي الله عنه بمعنى حديث بمعنى حديث ابن نوح رضي الله عنه قال يصبروا ولا تعسروا وتسكنوا ولا تنفروا. التسكين هو عدم التنفير عدم يعني أي شيء فيه الوحدة وفيه النظرة وفيه الابتعاد والهدوء والسكينة وعدم النظرة وعدم ما إلى ذلك. فإذا كان كذلك فإنه أبعد من ذلك الناس عن كل ما هو بعض أقرب الناس إلى كل شيء. فالأيسر الأسهل يختار من قبل لأنه يحس على الرفق. يقول إن الله يرضي على الرزق لا يرضي على الشدة والحزن تقيرة بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن حكمة. إن لم يكن ذلك الأيسر أو الأسهل فيه مضرة وفيه أجل فيه أمر مخلوق. فإذا كان كذلك كان أبعد الناس عن ذلك. وإنما هذا بما إذا كان سليما من الإذن سليما مما فيه مضرة هذا هو الذي يحصل فيه الاختيار من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن سقم لنفسه قط من سقم لنفسه قط عليه الصلاه والسلام كونه ينتقم ويعاقب من اتى اليه اذا كانت الاساءه اليه والى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه. بل انه يقابل بالبعد بالامتان والضحك اي من اتى اليه أجل يساوي عرفنا في مرة قريبا في قصة الأعرابي الذي جاء وجذب لجانب المسلم وكان له حاشية غليظة حتى أثر في عاشقه عليه الجذبة. فلما التفت إليه يعني يريد أن يسأل عن ماذا عنده وقال يا محمد مر لي مما لله الذي أعطاك تبشر ثم أمر له بعطاء ما عاقبه وما عاتبه وما ذمه وما عاب على التصرف المشيد وعلى الجهل الذي حصل منه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لكمال أخلاق. وقد مر بنا أمثلة كثيرة منها قصة الرجل الذي قال لما قصر من صلى الله عليه وسلم قال رجل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله وكان من مفعول قسمة قال لو أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وأخبره وتمعر وجهه وتغير وما عاقب أن تكلم بهذا الكلام وإنما قال يرحم الله موسى قد أوذي به أكثر من هذا فصبر فصبر كما صبر صبر كما صبر ولم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. لكن إذا توجد حرمة الله وإذا صار الأمر يتعلق بأمر الله بشرع الله فإنه يكون شديدا ويكون قويا عليه الصلاة والسلام. كما سبق أن مر بنا الحديث التي فيها غضب غلو أمر الله فما يجوز من غضب أمر الله إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله ويتعلق بحرمات الله فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب كان عاقب وعاقب بما يتعلق بكرامات الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الازرق بن خيل قال كنا على شاطئ نهر بالاهوال قد نبض عنه الماء فجاء ابو برزة الاسلمي على فرس فصلى وخلى فرسا فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيء ترك صلاته من أجل فرس فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراب ولو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسير. مولد البخاري رحمه الله حديث أبي الدرداء الأسلمي رضي الله عنه أنه كانوا في مكان على حافة نهر بالأحواج قد غضب الماء وصلى وبرد ثم إن ناقته ذهبت فرسه ذهب وذهبت فقطع الصلاة وذهب وأتى منها ثم قضى صلاة يعني صلى يعني على الصلاة ليس أنا ذلك أنه أنا على صلاته وإنما يعني أتى بصلاة من جديد بعده مقصود يكون عن ذلك أنه تركها وأنه يمر فيها ذهب وغضي صلاته ورجع وغضي صلاته وإنما قطع الصلاة وذهب. وكان معهم رجل له رأي يعني الأهواء فقال انظر إلى هذا الشيخ انظر إلى هذا الشيخ يعني ترك صلاته وتبع راحلته لأنه عابه بهذا وذمه على هذا. فقال لما بلغ إذا قال ما عمفني أحد يعني أنه ما سنع التعنيف وما حصل له تعنيف على تعنيف له وذم له ثم بين عذره قال إن أنتني متراحي لأنه بعيد وأني لو تركتها لا شقت ولا بعدت ثم لا تأني إلا في الليل ولا يعني لا تأني إلا في الليل. الله أراد أن لا يلحق الضرر بنفسه ثم إنه قال وقد تحسرت في الظلم ورأيته كثيرا وعدم الأشياء يعني وعدم تأثيره وعدم جده وعدم غزوته ولولا أمامه ولكن ما رأى شيئا من ذلك وإنما رأى شيئا من جديه وعدم الأشياء بقوله يسر ولا يتعسر يعني أنه صاحب محمد صلى الله عليه وسلم ورأى من كثير أن من صفاته الكريمة أنه يسر بل يعمل بالتيسير هو من صفاته التيسير والامر بالتيسير حيث قال يذكروا ولا تعذروا. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره رضي الله عنه اخبر ان اعرابيا مال في المسجد فسار اليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهيقوا على بوله ذنوبا ذنوبا مما أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أورد البخاري رحمه الله فلما فرغ قضى بوله امر بمن يريق عليه سجن من ماء او ذنوبا من ماء ثم انه التفت اليه قال انما بعثت من الكريم ويسعد مع الشريك ان هذا الذي قابلوه به من الزجر يعني ان هذا فيه تفريق وفيه شده ولهذا كما جاء في بعض الاحاديث انه لما صلى دعا بصلاته وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا احدا اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا احدا قال لقد حجرت واسعا المقصود عن النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالتيسير ونهاهم عن التعسير ولما وقع ما وقع وحصل ما حصل من حصول المول فان الأمر الأهون والأمر الأخف أن يستمر في بوله حتى ينتهي ثم يصب عليه ويظهر مكانه ولكن لو أنه قطع منه الاستمرار في البول وانتقل فإن ذلك يلحق به ضررا ذلك يلحق ضررا في وجود البول كان يقع في أماكن متعددة من المسجد فلا يهتد إلى مكان الخطرات التي وقع فيه البول حتى تغسل حتى يصب عليه الماء. إذا اجتمع أمران أحدهما خفيفة به. فالأمر الخفيف يمنع يعني يقول وقع ويقع في مكان واحد ويقف عليه ذنوب وينتهي ويدخل المكان. والأمر الثاني الذي هو الكتف والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى تركه هو أن يسجر ويمنع فيحضر الحداد البول مع إراقه منه. ثم أيضا كونه يتناثر على أجزاء الأرض غير معروفة وكذلك على ثيابه وعلى جسده يترتب على ذلك مضرة جديدة ومضرة عظيمة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل جرح الضرائر في سبيل التخلص من أخطائهما. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب أخطاء الضرائر لأنه لو جاء وقال إني أريد أن أقول ما أحد يقول لكل أو أحد يعني يسمح له وإما قال إنك أخذ أو بمسك يعني إما وقع نفس أمامه إلا أن يستمر في بوله ويقتل المكان ويقفر بسهولة وما ترك على ذلك مرة أو ينتقل إلى مكان آخر وينشو فقرات الحناثة وينام الجمالة على ثوبه وعلى جسده وعلى الأرض ثم لا يصل إلى مكان أن يجاز من مطهر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ارتكاب أشرف الضرائر في سبيل التخلص من يديهما ومن أعظمهما وأرسل إلى التيسير وعدم التعزير عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. نعم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهم أتباعه فإذا هم يسيرون على نفسه ويسيرون على منواله لأنهم هم المبلغون وهم المقتلون به على الإسلام فعليهم أن يقوموا في الإرشاد والتوجيه ابتداءً به واتجاهًا به على المسلمين. طبعا هم مأمورون بتبليغ الشريعة مأمورون بدعوة إلى الله عز وجل ولكن هذه الدعوة مطلوب منهم أن تكون مبنية على الحكمة وعلى الانتزاع والاقتداء بالنبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. أهوات فين؟ أهوات هذا؟ في بلاد الوطن. في بلاد الوطن.